الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، مع حفظ سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع إلى كلامه ونطبقه في حياتنا واقعا عمليا، حتى نكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوز بشفاعته، ويرزقنا الله سبحانه وتعالى جواره في جنات النعيم. مع المستوى الثاني، والذي يخص الصف الأول والثاني الابتدائي. هذه المرحلة فيها بضعة أحاديث. الواجب الاختبار سيكون شفويا، هيكون اختبار شفوي، فالإنسان أو الطالب هيحفظ عنوان الحديث، عنوان الحديث، وهيحفظ الحديث نفسه. الحديث الأول: فضل قراءة سورة الإخلاص. يعني إيه سورة الإخلاص؟ اللي هي قل هو الله أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، فالقرآن هنلاقيه بيتكلم عن عقائد وأحكام وقصص، يعني القرآن تلته إيه؟ تلته عقيدة. الحديث الثاني: فضل تعلم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل الإنسان ما يتفقه في الدين، كل يتفقه أكتر، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يحبه أكتر. والعكس بالعكس، لو الإنسان ما رضاش يتعلم الدين، ما يتفقهش في الدين، يبقى ده هو الدليل إن ربنا مش عاوز بيه خير، لم يرد الله به إيه؟ خير. الحديث الثالث: فضل الصلوات الخمس. طبعا مطلوب من الإنسان، بأكد تاني، إنه يعرف عنوان الحديث ويحفظ الإيه؟ الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. يعني غمر؟ غمر يعني كثير الماء. يعني لو إنسان قدام بيته نهر، قدام بيته حمام سباحة، لو استحمى أو نزل خد دش كل يوم 5 مرات، إيه اللي هيحصل له؟ هل هيكون في جسمه عرق أو أمراض أو ريحة وحشة؟ طبعا لأ. برضو نفس الموضوع، الوضوء. الوضوء بيعمل حاجتين بقى، الحاجة الأولى بينظف الجسم، والحاجة التانية بينظف السيئات والمعاصي، بيكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا. الحديث الرابع: فضل قول سبحان الله وبحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. أحب حاجة ربنا، أحب كلام ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، أن تقول سبحان الله وبحمده. طب لو أنا عملت حاجة ربنا بيحبها، هلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيحبني، وكمان ده أحب الكلام إلى الله، وكمان دوت بيكون سبب إن الواحد يغرس له نخلة في الجنة. لو أنا ليا نخلة جوه الجنة، هدخل الجنة ولا هدخل النار؟ هدخل الجنة. فالمطلوب من الإنسان إنه يعمل إيه؟ إنه يحاول يزرع في المكان اللي هو هيعيش فيه دايما. هو ربنا خلقنا عشان نعيش في الدنيا بس، ولا نعيش في الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى وتعمير الكون بس؟ كده كده كل الناس بتموت، لكن الإنسان لو دخل الجنة هيموت ولا يفضل عايش على طول؟ هيفضل حي، حي دائما. وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، اللي هي الدار الإيه؟ البقية، هيعيش فيها دايما ويتنعم دائما وأبدا. الحديث الخامس: فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حديث بنقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. يعني لو انت قلت اللهم صل لي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى يرحمك ويغفر لك ويستر لك أمورك ويغفر سيئاتك ويذهب همومك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم برضو فكرنا وذكرنا وقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وطبعا عيب قوي يكون نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم او نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما نقولش صلى الله عليه وسلم، كده نبقى بخلة. مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فالامر مطلوب من كل واحد ان هو كل ما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم بارك وصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان ما اكونش بخيل وعشان ربنا يذكرني. لو انا عرفت ان في المحافظ هيطلع على التلفزيون وهيشكرني وهيقول فلان الفلاني عمل، هيقول محمد، هيقول حسن، هيقول ابراهيم، ده شاطر، ده كويس جدا، مدير المدرسة قال ده أفضل واحد في سنة كذا، في سنة أولى، في سنة تانية فلان، وهيقول اسمي، هفرح ولا مش هفرح؟ طب بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال اسمي، طب لو ربنا بقى سبحانه وتعالى هو اللي ذكر اسمي، فهنركز على الموضوع ده جدا، إن الإنسان ما يكونش بخيل، وعشان ربنا يفك همومنا وعشان يغفر ذنوبنا نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس، صلاة الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. لو تعالى نفرض مثال مع بعض، الإنسان اللي بيصلي لوحده بيتوضأ ويصلي، مش بيسيب الصلاة، بيصلي لوحده، بس بيعمل إيه؟ لوحده، ما بيصليش مع حد، ما بيروحش يصلي في المسجد، ما بيصليش هو وصاحبه جماعة في المدرسة أو في وقت أو بين الدرس والدرس، ما بيصليش مع حد جماعة، إيه مشكلته؟ ما فيهوش مشكلة إلا بقى إنه بيضيع الأجر الكبير. يعني لو نفرض مثلا والدك قال لك لو عملت الحاجة دي لوحدك هديك 5 جنيه أو هديك جنيه، ولو عملتها أنت وأخوك مع بعض هديك 27 جنيه، هتعمل إيه؟ هتختار ايه؟ طبعا هتختار 27 جنيه. ده نفس الموضوع، نفس الفكرة. والدك قال لك لو حافظت على الصلاة في المسجد هديك 27 جنيه على كل صلاة، ولو صليتها لوحدك في البيت هديك جنيه واحد، هتعمل ايه؟ اكيد هتروح على الايه؟ على المسجد. طب كلام ربنا اقوى في قلبنا وننفذه هو احسن، ولا نروح عشان الفلوس؟ فالحسنات افضل من الايه؟ أفضل من الأموال، أفضل من الإيه؟ من النقود. الحديث السابع، أفضل الصلاة والصيام. قال رسول الله، تصلوا عليه بقى، ما بقناش بخل أهو، صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يعني لو الإنسان بيصوم شهر رمضان دوت فرض، طب لو أنا عايز أصوم حاجة سنة لله، إن اللي بيصوم يوم واحد سنة مش فرض، ربنا سبحانه وتعالى يباعد بينه وبين النار 70 خريفا. يعني لو بينك وبين النار 70 سنة، يعني هتخشها ولا أصلا بعيد عنها وتروح على الجنة إن شاء الله؟ هتروح على الجنة إن شاء الله. فالإنسان لازم يكون ليه ورد صوم، يصوم 2 وخميس، يصوم قد ما يقدر. طب إيه أفضل شهر في السنة بعد شهر رمضان تصوم فيه؟ شهر الله المحرم. وطبعا في اليوم العاشر اللي اسمه يوم عاشوراء، الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من كيد فرعون وأغرق فرعون في اليم. وطبعا بعد كده صلاة الليل، الإنسان بيحافظ على الصلاة في وقتها. طب افرض بقى أنا خلصت الصلاة كل صلاة في معادها، ممكن أعمل حاجة كويسة، عايز أصلي تاني، أفضل وقت أصلي فيه إمتى؟ وقت بالليل من بعد العشاء لحد الفجر، يقوم قبل الفجر أصلي 2 ركعتين 4 ركعات 5 ركعات قد ما أقدر، وفي النهاية بختم بركعة وتر. أو أصلي الكلام ده إمتى؟ بعد العشاء أصلي 2 ركعتين وركعة أو 4 ركعات وركعة زي ما أقدر. الحديث الثامن، مكفرات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لو أنا بحافظ على كل الصلوات 5 في معادته وطبعا في جماعة زي ما اتفقنا، والجمعة إلى الجمعة، كل جمعة بصلي في المسجد، بصلي الجمعة للجمعة، ورمضان إلى رمضان، كل رمضان بصومه، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بالشرط إن الإنسان إيه؟ لا يفعل الكبائر، يعني ما يسرقش، ما يفعلش أمور يحرمها الله سبحانه وتعالى ويوجب عليها العقاب العظيم. الحديث التاسع ذكر الله تعالى. عنوان الحديث إيه؟ ذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وده اللي اتكلمنا عنه من شوية، لو ليا نخلة في الجنة هدخل الجنة ولا ادخل مكان تاني؟ ربنا ينجينا من النار. الحديث العاشر من آداب إلقاء السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يعني أنا مثلا لو راكب عربية وشفت واحد ماشي في الشارع، هو اللي هيقول لي السلام عليكم ولا أنا أقول السلام عليكم؟ أنا اللي راكب هو اللي ماشي، الراكب هو اللي يقول للي ماشي إيه سلام عليكم. طب لو واحد قاعد وواحد ماشي، مين اللي يقول للتاني سلام عليكم؟ الماشي بيسلم على الإيه؟ على القاعد. طيب لو إحنا اتنين وماشيين ولقينا قدامنا 10، هما اللي يقولوا لنا سلام عليكم ولا إحنا نقول لهم سلام عليكم؟ القليل على الإيه؟ الكثير. الحديث الحادي عشر فضل قراءة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. اللي يقرأ القرآن ويجود القرآن ويعلم معاني القرآن ويعمل بما في القرآن مع الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فلو كنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ده أنت تكون أفضل من الإيه؟ أفضل من الملائكة كمان. الحديث الثاني عشر إكرام الضيف. بنركز على عنوان الحديث وعلى إيه؟ وعلى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يجي لك ضيف تقول له تشرب شاي؟ أعمل لك شاي ولا تشرب عندكم؟ ولا لا أعمل له شاي؟ طب أنت اتغديت ولا لسه؟ لازم والله لا بجد والله لازم تتغدى وأجيب له غدا، صح ولا إيه؟ إكرامه لإيه؟ إكرامه الضيف. ما ينفعش حد يجي لي لازم أقدم له مية، أقدم له شاي، أقدم له حاجة بيحبها، أشوفه لو ما كانش أقدم له غدا. دي إيه؟ دي اسمه إكرام الضيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى قوما، لو أنت رايح تزور ناس فواجب عليهم أن يقروه. يعني ما ينفعش أنت تسافر أو تروح تزور واحد في مكان بعيد ولك تفضل وما يعملكش أكل. لو ما عملكش أكل مش هينفع بقى أنت رايح تزوره ولك اطلع كل بره بقى من أي مطعم. لا، أنت رايح تزور ناس هم اللي يعملوا لك أكل. والعكس بالعكس، في ناس جايين لك من سفر ما تعملهمش أكل ليه؟ لا، لازم تعمل لهم أكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قوما فعليهم أن يقروه. يعني واجب عليهم يضيفوه، فإن لم يقروه ما قدمولوش أكل فله أن يعود عليهم بمثل قراء. يقول لهم بقيتوا 50 جنيه كده ولا 100 جنيه أروح أجيب غدا على حسابكم، ما أنتم ما أكلتونيش. فده أمر فين؟ من السنة النبوية، أمر في غاية الإيه؟ الأهمية، ويحضون على ترك الإيه؟ ترك البخل. الحديث الثالث عشر فضل الوضوء. فضل الإيه؟ الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني إيه الحلية؟ الزينة والبياض. تبلغ الحلية من المؤمن، يكون وشه جميل، وشه أبيض، وشه منور، بسبب أنه بيتوضى، بيحافظ على الوضوء. بدل ما بيغسل دراعه لحد المرفق هنا ممكن يزود سنة، يغسل وجهه كامل، ما يسيبش مكان في مكان العضو إلا هو إيه؟ اللي هو متوضئ فيه ويوصل إليه الماء إيه؟ إيصالا سليما، إيصالا جيدا. الحديث الرابع عشر حرمة الهجران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نبقى بخلة تاني بقى، من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما العصر والفجر. ممكن يكون المقصود بالهجران هنا ان الانسان يسيب السرير بتاعه، ان الانسان غالبا بعض الناس لو شغال من بعد الفجر بيجي على الظهر يكون تعب، يصلي الظهر ويحب ايه؟ يتغدى وينام شوية. طب هو نام يصحى يصلي العصر في وقته ولا يكسر لحد ما يصحى براحته؟ لا، يصحى يصلي العصر. وفي نفس الموضوع هو نام، افرض سهر ونام متأخر، يقول انا هصحى بقى على الشغل بالظبط على الساعة 7 او الساعة 8، ولا يصحى الفجر يصلي في ميعاده، يصحى كل يوم على المدرسة بس، ولا يقول ربنا قال لي الله اكبر لازم اروح اصلي، يصحى يصلي الفجر في ميعاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة. ايه البردين؟ العصر والايه، صلاة العصر وصلاة الايه، صلاة الفجر. الحديث الخامس عشر كلمة التوحيد. يعني ايه توحيد؟ توحيد ده يعني بقول قل هو الله احد، انا بعبد ربنا لوحده، ما بعبدش اي حد مع ربنا سبحانه وتعالى، وده معنى تفسير قل هو الله احد. ومن تفسيرها ربنا ليس له زوجة، يعني ربنا ملوش زوجة وليس له ولد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ما فيش حد يشبه ربنا سبحانه وتعالى ولا مثيل لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فإذا أردت أن تذكر الله فقل لا إله إلا الله، وعايز تدعو ربنا سبحانه وتعالى قل إيه؟ الحمد لله. الحديث السادس عشر الإنفاق في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه، يعني كل يوم، كل يوم الصبح، إلا ملكان ينزلان، ينزلان منين؟ من السماء، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني واحد بيقول يا رب الكريم اللي بينفق اللي بيتصدق على الناس يا رب بارك له واديله أكتر بكتير من اللي هو أنفقه في سبيلك يا رب. والملك الثاني بيقول والله اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب البخيل دوت فلوسه تقع منه، فلوسه تضيع منه، يجيله تعب يشتري بالفلوس دي الدواء. فدلوقتي مطلوب مني أنا رحت المدرسة ومعايا السندوتشات بتاعتي، وصاحبي مامته تعبانة ما عملتلوش أكل، آكل وما أكلوش ولا أديله سندوتشين معايا؟ أنا راكب مواصلات وصاحبي ما معهوش فلوس يدفع فلوس المواصلات وهيمشي، أقول له تعالى وأدفع له أنا. أنا هخرج في الشارع معايا أكل، طالما هخرج في الشارع معايا أكل أعمل إيه؟ أقسمه على قد صحابي، يودي كل واحد جزء عشان كلنا ناكل، ما ينفعش واحد بياكل والتاني باصص له كده ونفسه في الحاجة ومش ومعهوش. لو الحاجة قليلة أكلها لوحدي في البيت وما أفرجش صحابي عليها عشان ما أكسرش قلبهم، ولا إيه؟ الحديث السابع عشر بعنوان تربية الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني أي إنسان وصل لسن 7 سنين، وممكن لو هو بقى ذكي وبيفهم الكلام كويس قبل 7 سنين يبقى نعلمه الصلاة، يقف يقول الله أكبر، يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة، سورة كمان، يركع، الله أكبر، يقوم من الركوع، بنعلمه الصلاة. نقول له أنت بتصلي لازم تخلي أرضك مع أنفك، المكان ده كله اسمه الجبهة، لازم ده كله يلمس الأرض، وأنت ساجد ما تسجدش، ما يكونش دراعك كله على الأرض، لا، كف إيدك على الأرض، والمرفق بيبقى مرفوع كده علشان النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزنا نتشبه بالحيوانات. الكلب أعزكم الله هو قاعد على الأرض بيكون دراعه كده إيه، دراعه كله ده الساعد ده كله إيه، لمس الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول البشر الإنسان ربنا كرمه يكون شكلنا شكل الكلاب ولا شكلنا شكل حاجة بني آدم حاجة محترمة؟ فهنا ساجدين بنحط كف إيدينا بس على الأرض وإيدي الدراع بيكون إيه، يكون مرفوع عن الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا بقى طبعا وهنا ساجدين رجلينا الاتنين لامسين الأرض، مش يبقى ساجد ورافع رجليه فوق بقى عمال يلعب بيهم بقى كده كأنه هيعوم ولا حاجة، لأ، رجليه لامسة الأرض، رجليه الاتنين والركبتين لامسين الأرض، والكفين بس لامسين الأرض، والجبهة اللي هما الأنف والإيه والمنطقة دي منطقة الأورا. علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7، لما يكون عنده 7 سنين، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، لما إنسان طبعا من أول ما يكون عنده 7 سنين وقت صلاة الفجر، هسيبه لما يصحى يصليها براحته ولا صحيه برضو مع أذان الفجر؟ هيصحى برضو مع صلاة الفجر عشان تعليم الصلاة، وإلا لو سيبته من دلوقتي لما يكبر هيتعبني، ما تعودش على كده. ونفس الموضوع في الصيام، علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. بقى عنده 10 سنين ومش عايز يصلي، وطبعا في الفترة من 7 ل10 مش بعلمه الفاتحة بس والكلام بس، أنا بعلمه أنه بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ويخاف حدود الله، بيخاف من ربنا وبيعظم حدود ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان وحده خاف الله، يخشون ربهم، بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لو أنا ربنا موسع عليا ما ينفعش أولادي كلهم يناموا على سرير واحد، لا، لو أنا معايا فلوس يبقى لكل ولد سرير، طب فلوسي قليلة يبقى هو كل 2 مثلا في سرير، بس لكل واحد بطانية لوحده، ما يكونوش مع بعض في إيه، في بطانية واحدة، أو معايا مثلا سريرين دورين، كل سرير صغير في واحد إيه، في واحد لوحده، عشان نصيب الإيه، سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الحديث 18 من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. أكبر حاجة إن أنا أعبد حد غير ربنا سبحانه وتعالى، ودي مشكلة جدا. يبقى ربنا يا هو اللي خلقني وهو اللي رزقني، وأعبد غيره ينفع؟ أيخلق ويعبد غيره؟ أيرزق ويشكر سواه؟ تاني حاجة قتل النفس، كلنا نعلم أن القتل من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث عقوق الوالدين، الإنسان يحذر الطريقة اللي بتعامل بيها والدك ووالدتك، هي دي اللي ولادك بعد كده هيعاملوك بيها. شوف نفسك ولادك يعاملوك بإيه وعامل بيها والدك ووالدتك. ما ينفعش تقول لوالدك باسمه، ما تقولوش يا محمد، ما تقولوش يا حمو، ما تقولوش والدتك باسمها، تقول يا أبي أو يا بابا، يا أمي، يا أماه، لكن ما ينفعش ندي أمك باسمها. ما ينفعش والدك أو والدتك تكون أنت وهما في مكان واحد وتقعد قبلهم على الكرسي، لا، يقعد هو الأول وكده تقعد أنت. ما ينفعش تمشي قدامه، لا، هو يمشي وأنت تمشي وراه أو تمشي جنبه. ما ينفعش على الأكل ناكل قبل منه، لا، هو ياكل الأول وكده ناكل إيه، ناكل بعد منه. وآخر حاجة قول الزور، أو قال وشهادة الزور، ما ينفعش نشهد زور، ما ينفعش صاحبي دوت هو اللي سرق القلم بتاع صاحبنا التاني يقول ما شفتش، انا شفت هو اللي سرق، ما ينفعش اتكلم عن حاجة ما حصلتش. الحديث 19 فضل يوم الجمعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم صلى الله عليه وسلم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. يبقى يوم الساعة هيكون يوم إيه؟ يوم جمعة. الحديث 20 الكلمة الطيبة، تقول كلام حلو. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، لأي حد أقول له كلام جميل. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ليه يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. ممكن أقول كلمة، ما يكون واحد بيسألك عايز تشتري حاجة الفلانية، لا مش عايز منك حاجة، أكلمه بطريقة وحشة كده هيتضايق، هكسر قلبه، والله هنا عندنا بزيادة إن شاء الله أول ما نحتاج هنكلم حضرتك، بتسمع حلوة وكلام جميل. إن الشيطان ينزغ بينهم، عشان المسلمين ما يكرهوش بعض، عشان الناس ما تكرهش بعض. وقولوا للناس حسنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني خاف من ربنا وخلي بينك وبين النار حاجز. الحاجز ده ايه؟ صدقة. لو معاك بلحايه اقطعها نصين، كل نص ودي لواحد صاحبك نص، ربنا يديك حسنات بكده. طب انا ما معيش بلح. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، لو مش قادر قول للناس كلمة حلوة، يبقى انت كده تتقي الله سبحانه وتعالى. الحديث الواحد والعشرون أو الحادي والعشرون، حب المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو أنا نفسي صاحبي يسقط وانجح أنا؟ ولا ممكن لو شايف صاحبي ما بيذاكرش أقول له خد بالك من نفسك وذاكر كويس، أنا خايف عليك. أحب أصحابي وأحب جيراني وأحب إخواتي، أحب إخواني، أحب أي حد، أحب الناس وأعمل الناس حلو. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انصح الناس بالإيه؟ بالخير. الحديث 22، التوبة والاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني من ده، ده النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بيقول عن نفسه، يقول عن نفسه: كل يوم بقول أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة. سيدنا عبد الله بن عمر يقول: إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة. يعني هنا قاعدين مع بعض بنتعشى أو بنتكلم كلام حلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع نفسه، كل شوية أول ما يسكت ما حدش يطلب منه كلام يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، صوت واطي مع نفسه. بس اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركز معاه، عمال يعدله يشوف بيقول إيه، بيعمل إيه عشان يعمل زيه. فأنت لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم صح، يبقى تعمل إيه؟ تكثر من الاستغفار حتى يفك الله همك ويغفر ذنبك ويفرج كربك. الحديث 23، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر 4 ركعات، ينفع أقول بقى أنا أصلي الظهر 5 ركعات؟ الصلاة دي باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم هنشوفه كان بيعبد ربنا ازاي، ونعبد ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول دعاء ختام الصلاة بعد كل صلاة. ينفع اجي من نفسي اقول دعاء ختام الصلاة وانا داخل الحمام؟ ما ينفعش. فانا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في امور الدين. كل امور الدين اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لابد ان ايه؟ ان اتبع ذلك الشيء. الحديث 24، حق المسلم على المسلم. ايه حقوق المسلم على المسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني ايه كربة؟ يعني غم وحزن او حزن. انا شايف واحد تعبان، واحد جعان، هعمل ايه؟ مالك؟ محتاج فلوس؟ محتاج كذا؟ وساعده في مشكلة ساعدته فيها، هلاقي نفسي يوم القيامة بدل ما انا كنت محتاج حسنات ربنا سبحانه وتعالى ييسر عليا، الاقي ربنا سبحانه وتعالى يدخلني الجنة يوم القيامة. الحديث 25، أهمية صفاء القلب. ليه لازم يكون قلبي أبيض، يكون قلبي نظيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مش لازم يكون عندي عضلات بقى وأعمل كده وأقول بقى أنا شكلي حلو وطويل وقوي، لا، ولا إلى صوركم، ده أنا شكلي جميل وأبيض وده شكله أسمر يبقى وحش، لا مش كده خالص. أهم حاجة القلب مع الأعمال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى قلبي نظيف وبصلي، قلبي نظيف ولابس الحجاب، قلبي نظيف وعامل الناس حلو، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مع الحديث 26 بعنوان أركان الإسلام. أركان الإسلام يعني عواميد الإسلام. البيت لو من غير عمود أو لو شلنا العمود اللي في البيت العمارة كلها تقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الاثنين مع بعض، الاثنين واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. الحديث السابع والعشرون: صلاة تحية المسجد. في ناس كتير أول ما بتدخل المسجد بتروح تقعد على طول، ينفع ولا ما ينفعش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب الكلام ده في أي وقت ولا في صلاة الجمعة؟ لأ، حتى في صلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، جاء رجل فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، أنت صليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قم فاركع ركعتين. فركعتين السنة بنصليهم في أي وقت، أول ما أدخل المسجد لازم أصلي ركعتين قبل ما إيه؟ قبل أن أجلس. الحديث الثامن والعشرون: فضل الصف الأول في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو الناس تعرف فضل وأجر المؤذن وفضل وأجر اللي يقف في الصف الأول، ودخلوا المسجد خمسة مع بعض وكلهم عايزين يأذنوا، طب نعمل إيه؟ نعمل قرعة، نكتب أسامي الخمسة كل واحد في ورقة ونلخبطهم ونجيب واحد نقوله تعالى طلع ورقة واللي اسمه يطلع هو اللي يأذن. طب ليه؟ ده المؤذن بياخد على كل أذان 60 حسنة وعلى كل إقامة 30 حسنة. طب وأجر الصف الأول بقى؟ أجر الصف الأول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الإيه؟ الأول. ربنا بيغفر لهم ويرحمهم، والملائكة بيدعي لهم: يا رب اغفر لهم وإيه؟ وارحمهم. فضل الحديث التاسع والعشرون: فضل الطهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. أو الطهور شطر الإيمان. الطهور اللي هي المية اللي بتوضى بيها ويطهر بيها، والطهور اللي هو فعل الوضوء نفسه، فعل الطهارة. نص الدين طهارة، نص الإسلام طهارة. ما ينفعش الإنسان يكون جسمه مش طاهر، ما ينفعش الإنسان يكون ليه ريحة عرق يخلي الناس ما تحبش تقعد جنبه. الحديث الثلاثون والأخير في هذا المستوى: حرمة المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه وماله وعرضه. ما عورش مسلم، ما أذيش مسلم، ما سرقش فلوس مسلم، ما خدش فلوسه، ما تكلمش عليه ومش موجود، ما قولش ده عمل وراح وجه وشفته، وابدأ أتكلم في كلام غيبة ونميمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، ونتمنى لكم الفوز في المسابقة، ونتمنى لكم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمنى لكم أن تكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.